احمد هنسقطه دلوقتي هحقق لك رغبتك. لا ما عرفتش حاجة. ركب القطر ركب القطر عشان يجي الاكاديمية راح كفر دوار. موبايل مش احمد. يروح الاكاديمية يدفع الرسوم يجي هناك في القطر يدفع التذكرة. انا اعمل لكم الاول امتحان 19 سؤال. الاول الامتحان ده هو مكتوب ايه اول صفحة عندكم وبعديها مكتوب ايه كواتشن. يعني كل هدف من اهداف الانترنال كنترول اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على 3 اهداف من 5. اتكلمنا على الافيشنسي واتكلمنا على الريلايابيليتي والانتجريتي واتكلمنا على نمرة 3 ايه السيفجاردنج الاسيت مش كده. ما اتكلمناش لسه على الكومبلاينس ولا اتكلمنا على الاوفر اول اوبجكتيفز. دول 19 سؤال تحت ال3 عناوين اللي اتكلمنا عليهم. اللي هيجيب فيهم 18 من 19 هياخد 100 جنيه 100 جنيه اعتبره امتحان من العيار التقيل. انا بعتبره كده. الاسئله مش سهله. لينا قد ايه؟ الساعه 7:05 19 سؤال تاخدوا قد ايه؟ نص ساعة لان الفرق بدرس كبير. لا نص ساعة اللي هيجاوب 19 18 من 19 صح 100 جنيه طبعا. لا عادي